الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدره جل قدره لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا إلهي وجاهي إليك اتجاهي وثيقا مديدا لترضى فرضا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من يا من جل قدره جل قدره لك الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا لك الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا فأنت قوامي وأنت انسجامي مع الكون والأمر لولاك فرضا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا